وترى الملائكة Thank you. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة Yeah. لا تحرك به لسانك لتعجل به أَلَمْ يَكُنْ الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على صدق الله.